لكم الذي تصح له الوصية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب الوصايا وباب الموصى له، لأنه عندنا موصى له وموصي. الموصي هو صاحب الوصية الميت، قبل أن يموت يوصي بوصية. يوصي بها إلى من؟ إلى الموصى له. والوصية هي العقد الصادر من الموصي. كتب وصية طبعا منضبطة بالشرع على ما ذكرناه في المجالس السابقة. هذه الوصية تعتبر عقدا شرعيا ينفذ بعد موته. والموصى له من أوصى له الميت يكون الشيء له ملكا، يعني الموصي أي الميت إذا أوصى بوصية هذه الوصية لا تملك للموصى له إلا بعد موت الموصي. وهذا الفرق بينها وبين الهبة. الفرق بين الوصية والهبة أن الهبة أي الهدية تملك في حياة الواهب للموهوب له. إذا وهب أحدا من أولاده هبة، هذا الولد يملك هذه الهبة في حياة الوالد. أما إذا أوصى لولده، والأصل أنه لا يصح أن يوصي لولده لأن ولده من الوارثين ولا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أوصى أحد من غير الوارثين تصح الوصية. هذه الوصية تملك للموصى لو بعد موت الموصي، أما الهبة تملك لمن وهب له في حياة الواهب. نعم. طيب، ولذلك لا يصح أن يوصي إلا لمن يصح تملكه. فإذا أوصى لواحد لا يصح أن يتملك، أن يكون له ملك، فلا تصح الوصية. نعم. تفضل. المسألة الأولى، هل يجوز أن يوصي الكافر؟ المذهب تصح الوصية للكافر، ولكن المرتد يرى أنه لا يمكن أن يملك شيئا، لأنه يجب قتله ويصرف ماله في بيت المال حتى ورثته لا يرثونه. نعم. يعني العرصة لكافر تصح الوصية. طبعا كما بينا هذه الوصية تكون في حدود الايه؟ الثلث، يعني تكون في حدود الثلث، ليست في كل ماله أو فيما يحب، لا، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أوصى لمن ارتد، فكما بين الشيخ هنا أن بعض أهل العلم يرون أن المرتد الذي ارتد عن الإسلام لا يصح تملكه، لا يملك، لأن ماله يؤخذ منه إذا ارتد ويقام عليه حد الردة، ويصرف ماله في بيت مال المسلمين. فمن باب أولى أن لا يوصى له، لا يوصى لمرتد. نعم تفضل. رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، إذا زادت الديون وصارت أكثر من المال، فهل يبدأ بالأسباب أو يتساوي الجميع؟ نقول إن الديون تشترك والنقص يكون على الجميع، لأن تعلقها من تركة ورد على التركة في آل واحد عند موت المدين، فلا فرق بين الدين السالك واللاحق. مثال: رجل عليه دين لزيد 3000، استدلاه قبل سنة من موته، وعليه دين لعمر 3000، استدلاه قبل 6 أشهر من موته، ثم مات وترك 3000 فقط، فنحسب 3000 إلى مجموع الدين 6000، يكون نصف، فنعطي كل واحد نصف حقه. نعم، يعني الآن لو مات ميت وعليه ديون، دين لزيد ودين لعمرو، ودين زيد هذا كان قبل سنة من موته، استدان منه 3000، ودين عمرو أيضا كان 3000 ولكن قبل موته 6 أشهر، يعني من دين من السابق؟ زيد، وبين عمر المتأخر قبل موته 6 أشهر. طيب، هل إذا مات وترك مالا لسداد الدين، لكن وترك مبلغا لا يكفي لسداد لسداد كليهما، هل يسدد المتأخر أم يعطى كل واحد منهما على قدر نسبته في الدين؟ الراجح أنه يعطى كل واحد على قدر نسبته، فلا يقال نعطي عمرا الدين لما دينه كان هو الأخير، وأما الأقدم منه نسخته، لا، نعطي الاثنين من نسبة وتناسب. فهنا كل واحد له 3000، هو ترك 3000 فقط، تمام، فيكون لكل واحد له النصف، هذا يأخذ 1500 وهذا يأخذ 1500. نعم تفضل. رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة، إذا اجتمعت ديون لله وللآدمي، فهل نقدم دين الآدمي أو دين الله تبارك وتعالى أو الشركات؟ مثال ذلك: رجل مات وفي ذمته 5000 ريال زكاة، وعليه لزيد 5000، ولما توفي لم نجد إلا 5000 فقط، فالزيت أكثر من ذلك، فهل أصرف 5000 في الزكاة أو في دين الآدمي أو يشتركان؟ قال رحمه الله: في هذا 3 أقوال للعلماء، والصحيح منها أنهما يشتركان، لأن كل منهما دين في ذمة الميت، فلا يفضل أحدهم على الآخر، وهذا هو المذهب عند الأصحاب. نعم، يعني الآن كما ذكرنا أن الحقوق المتعلقة بتركة الميت تختلف، هناك حقوق لله عز وجل وحقوق للمخلوق، نحو الدين، ومن حقوق الله الزكاة. فلو افترضنا أن رجلا مات وفي ذمته زكاة المال لم يؤدها، وفي ذمته كذلك دين، علي دين لزيد 5000 وعلي زكاة 5000، ماذا نفعل؟ هل نعطي الزكاة المال أولا وإن بقي شيء نعطي الدين، أم نعطي الدين أولا ونترك الزكاة، أم يشتركان يتحاصان يعني لكل حصة، الزكاة لها حصة والدين له حصة؟ اختلف العلماء، والراجح والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا أنهما يشتركان يتحاصان. فبالنسبة للتناسب كذلك، فالتركة أو الجزء المتروك يوزع ما بين الزكاة وما بين الدين، كما في المثال هنا. نعم، هذا هو المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. تفضل. الله تعالى قال ما هو الجواب عن قول رسول الله، ما هو الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اعبد الله والله أحق بالوفاء؟ الجواب أن معنى بعد الحديث إذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين فرضيتيه أيجزي عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، والمسألة لم تلد في حقين أحدهما لله والآخر للآدمي، حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن دين الله مقدم، إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم القياس، فإذا كان دين الآدمي يقضى الله أحق بالوفاء. وفي واقع الأمر حق الله عز وجل يؤول من عباد الله نحو الزكاة، فهي حق لله المال لكنها تؤول إلى المخلوقين، فإن المخلوقين من الفقراء ونحوهم، وكذلك تقول بالكفارات وغيرها مما يجب على الإنسان لله عز وجل، فالقول بأنهما يتحاصان ويشتركان هو الأمر الراجح. نعم. يعني هناك شبهة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدين أرأيت لو سئل فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه يجزئ عنها؟ قالت نعم. فقال لها فدين الله أحق أن يقضى. هذا من باب يعني أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن كان دين المخلوق يقضى فكيف بالدين الذي للخالق، ولا يفهم من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول إنه إذا اجتمعت حقوق حق لله وحق للمخلوق أنه يقضى أولا حق الله الذي هو الزكاة مثلا ويؤخر الحق للمخلوق نحو الدين. لا يفهم هذا من الحديث، إنما المقصود أنه كلاهما ينبغي أن يقضى، فإن كان حق المخلوق يقضى فمن باب أولى أن يقضى حق الله عز وجل الذي هو الزكاة، ولكن هذا لا علاقة له بالتقديم أحدهما على الآخر، إنما كما بين الشيخ يعني يتحاصان يشتركان، فيقضى حق الله الذي هو الزكاة وكذلك حق المخلوق بالنسبة والتناسب على حسب المال الذي تركه الميت، كل يأخذ نصيبه. نعم، تفضل. كذلك لا قول في الكفرات. وكما بين أيضا هنا أن حق الله أن حق الله عز وجل الذي هو الزكاة مثلا هو في نهاية الأمر يقول إلى من يقول إلى المخلوق، لأن حق الله عز وجل في الزكاة إنما هو يتعلق بالفقراء والمساكين وأصحاب المصارف الثمانية المذكورين في سورة التوبة، هؤلاء من المخلوقين، فهو في واقع الأمر يقول إلى المخلوق أيضا هذا الحق، وإن كان في الأصل هو حق من حقوق الله التي فرضها في مال المسلم. نعم. نماذج للوصية الجائزة. أولا أي المملك الذي يعطى الوصية. فتجوز الوصية بالحمل وللحمل بشرط أن يكون الحمل موجودا بين الوصية. يعني هنا يذكر المصنف نماذج للوصية الجائزة للموصى له. إذا أوصى لحمل يعني في البطن مولود فيها البطن أمي ما زال حملا، هل تجوز الوصية؟ ولو تجوز إذا كان الحمل موجودا قبل موت الموصي. وكذلك أن يوصي بحمل، وهذا صورته سوف تأتي إن شاء الله في المثال التالي إن شاء الله. الآن الأذان؟ طيب ممكن بعد الأذان إن شاء الله. فهم. أكمل سورة الوصية والحمل. سورة الوصية بالحمل أن يقول أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان، ويريد الحمل الذي في البطن لا الحمل المستقبل. فإذا كشفنا عنها ووجدنا أنها لا حمل في بطنها فإن الوصية باطلة، لأنه غير موجود الموت. ولو وجد الحمل بعد الموت فإن الوصية باطلة لأنه لم يوجد إلا بعد الوصية. أن هذا هذه صورة الوصية بالحمل. يعني رجل أعزكم الله عنده بهيمة، عنده بقر جاموس، عنده إبل جمال، وفيها حمل البقرة أو العجل، أو البقرة طبعا يعني الأنثى تحمل في بطنها حمل، فهو أوصى بالحمل الذي ثبت في البهيمة هذه لأحد إليه الذين أوصى لهم. هل تصح الوصية؟ تصح الوصية. متى تصح الوصية؟ إذا كان الحمل هذا موجودا حال حياته قبل أن يموت. لكن لو مات الرجل وجئنا نرى هذه البهيمة لم نجدها حاملا، إنما حملت بعد موته، فلا تصح الوصية. ما تصح الوصية بالحمل، لما تصح إذا كان الحمل موجودا في حياة الموصي قبل أن يموت. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الوصية للحمل أن يقول. نعم. أوصي لحمل فلان. نعم. أوصي لحمل فلان يعني الذي في بطنها، إن كان الحمل موجودا حين الوصية، إن كان الحمل موجودا حين الوصية، لكن لا يملكها إلا إذا استهل صارخا كالفراش. يعني الآن أيضا الوصية للحمل متى تصح؟ إذا كان الحمل موجودا في بطن الأم قبل موته. يعني أوصى مثلا لإحدى قريباته أن الحمل الذي في بطنها له كذا، يأخذ مثلا 5,000 10,000، له وصية معينة أوصى بها لهذا الحمل المولود الذي لم يولد في البطن، تصح الوصية طبعا كما قلنا في حدود الثلث، ولا وصية الوارث. يعني إذا كان هذا الحمل ممن يستحق الميراث أي من أصحاب الأنصبة الفروض المقدرة في كتاب الله فلا تصح الوصية له أصلا، لكن إذا لم يكن من الوارثين وأوصى له بوصية تصح إذا كان موجودا أي في بطن أمه قبل موت الموصي. نعم. ولا يأخذ هذا الميراث أو هذه الوصية إلا لما يولد، ويولد حيا حياة صحيحة. نعم. تفضل. رحمه الله متى يقبل الوجود؟ متى يقبل الوجود؟ إذا وضعت هذه المرأة قبل نهاية 6 أشهر من الوصية وعاش، لأن أقل مدة حمل يعيش فيها الوجود 6 أشهر. والدليل على ذلك مركب من آيتين. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فإن 30 شهرا من الأعوام 2.5. والآية الثانية قوله عز وجل وفصاله في 2 عامين، فإن فإذا أسقطنا عامين 30 شهرا يبقى 6 أشهر، فيكون باستدلال مؤكد من دليلين، لكن الغالب أن الحمل يكون 9 أشهر بالنسبة للهاتفيين. يعني أقل حمل المرأة 6 أشهر في وفي الغالب طبعا يكون 9 أشهر، لكن أقل مدة من الممكن أن تحمل فيه المرأة تنزل المولود بعد 6 أشهر. فهنا إذا هذا الحمل والذي في بطن هذه الأم الذي أوصله الميت نزل بعد موته 6 أشهر، فنتيقن أن هذا كان موجودا قبل موته. أما إذا نزل بس بعد 5 أشهر أو كان المدة أكبر، إذا هذا الحمل لم يكن موجودا أصلا حال حياة الميت، فهذه من الأمارات التي تدل على أن الحمل كان موجودا أو لم يكن موجودا في حياة الموصي. نعم. صلى الله محمد وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم.